فينا وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه يجب على الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل والأمر الهام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل، محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون ذا رأي وصرامة وقوة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فدلت الآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير وتوجيه الناس وعظتهم وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم واستقامة دينهم، وأن يكونوا على المنهج القويم والصراط المستقيم، والمخاطب بهذا كافة المسلمين، فهم المكلفون لا سيما الإمام الأعظم. وإن اختاروا طائفة منهم تقوم بهذه الفريضة الهامة التي هي أحد أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء: قفا نبكي على رسوم الدين والإسلام الذي بدا يرتحل من بلاده، ولكن يا للأسف على منام القلوب وقيام الألسنة بالقول والتأوه على الإسلام بما لا حقيقة له. لقد انطمس المعنى وذهب اللب، وما بقي إلا قشور ورسوم، واكتفى الكثيرون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه بدون أن يعملوا به ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرا وإنذارا وأمرا ونهيا وتبصيرا للناس بدينهم، بذكر فضله وعظمته وإيضاح أسراره وحكمه وغرس العقيدة الحقة في قلوبهم. فهذا واجب المسلمين بعضهم لبعض، كل على قدر استطاعته ومقدرته. وهذا، وأسأل الله أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه أمورهم، أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه صلاحهم وصلاح دينهم، وأن يجمع كلمتهم بالحق. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على كلمة موجهة للعلماء. لا، انتهت رسالة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، هذا في وقته. وما من شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختص به هذه الدولة المباركة، لا تجد يعني من الدول الأخرى جهاز على مستوى الرسميات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في هذه البلاد المباركة، في هذه المملكة المباركة. وما من شك أن الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن به قوام الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. إذا كان هناك استفسار حول الموضوع، ما هو المعروف؟ ما عرف حسنه شرعا، نعم، وعرفا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعرفا، يعني ما خالف الكتاب والسنة فهو منكر، وما وافق الكتاب والسنة فهو معروف. نعم، هذا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحينما استعرضنا رسالة الشيخ نجد فيها يعني أسلوب التألم في وقته رحمه الله، فكيف بما بعده؟ على كل حال، من خصائص هذه الدولة المباركة ومن محاسنها إقامة هذا الجهاز، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. طيب، نشرع في الكلمة التي بعدها دعوة إلى العلماء. كلمة موجهة للعلماء. كلمة موجهة للعلماء. أيضا هذه كلمة وجهها سماحة الشيخ للعلماء في وقته. نعم، يذكر وينبه، ينبه إلى الواجب الذي ينبغي أن يقوم به العلماء الكرام. نعم. قال رحمه الله: كلمة موجهة للعلماء. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تعلمون أيها العلماء الأجلاء ما أصيب به الإسلام من انتقاضه عروة عروة لفشو المنكرات وتجرؤ الكثيرين أو الأكثر على ارتكابها وزوال وحشتها من النفوس وفساد العقيدة مما يلقيه دعاة الغرب من بذور الشبه والشك. مما يلقيه دعاة الغرب. دعاة الغرب يعني بالغرب الكفار، من كفار، بذور كفار أمريكا وكفار أوروبا وكفار الروس. أي نعم، فهؤلاء كلهم دعاة الكفر. من بذور الشبه والشك من فساد الأخلاق وظهور البدع التي طغت على السنن، كما يقول كثير من مدعي الإصلاح الزائف: هذا جمود وهذه رجعية. إيش؟ من مدعي الإصلاح الزائف. نعم. هذه، هذا جمود، هذا جمود وهذه رجعية. أي نعم، يعني عرفت هذه الأبواق في البلدان التي حولنا. نعم. يسمون المطاوع رجعيين. أي نعم، جامدين متشددين. نعم. وأنه يجب التطور مع الزمن والأحداث، يريدون بذلك نبذ تعاليم الإسلام وعدم تطبيق أحكامه، كأن الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم ولم ينتبهوا لدسائس الغرب. لم يفطنوا لدسائس الغرب. نعم. الذين قالوا هذا القول ودعوا إليه وكتبوا لأجله الكتابات المختلفة الأساليب، يريدون أمرا واحدا وهو القضاء على الإسلام الذي سطر مجدا خالدا وتاريخا عظيما للمتمسكين به في صدر هذه الأمة، فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. من هم؟ فالمسلمون. المسلمون أزالوا دولتين عظيمتين، فارس والروم. أي نعم، يعني في الوقت الحاضر الغرب والشيوعية. أي نعم، تقابلهما. فلو أن المسلمون في الوقت الحاضر عملوا على سنة آبائهم وأجدادهم لزال على الأقل خطر هاتين الدولتين كما زال أمثالهما في السابق. يعني قصروا قيصر وكسروا كسرى آباؤنا وأجدادنا المسلمون، فمن سار على نهجهم جدير بأن تكون له السيادة، بأن تكون له السيادة، يحتكم إليه العدو والصديق. العدو إذا كان له الحق يحتكم إليهم طمعا في عدلهم، والصديق على شك أنه سيحتكم إلى أهل العدل والرحمة وهم المسلمون. نعم. وأخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، وامتد سلطان المسلمين إلى البحر الأطلنطي غربا. البحر الأطلنطي غربا. نعم، امتد سلطان المسلمين. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلى أقصى الصين شرقا، ذلك تاريخ. نعم. ذلك لأنهم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. أيها العلماء الأجلاء، إن الأجانب غزونا في بلادنا غزوا عظيما بانحلال أخلاقنا وإضعاف مكانة الدين الإسلامي من قلوبنا، وإضعاف مكانة الدين الإسلامي، وإضعاف مكانة الدين الإسلامي. نعم، هم يريدون هذا، نسأل الله السلامة. نعم.

فقد ألفوا في ذلك المؤلفات العديدة والرسائل الكثيرة بأساليب مختلفة، فإنهم قالوا في تربية النشئ الجديد يجب أن تكون تربيته على العصبية الجنسية وإحلال خيالها العصبية الجنسية. أي نعم، بعضهم تقوم تربيتهم على العصبية الجنسية، هذا أسود وهذا أبيض وهذا يعني القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، وهؤلاء لا يتزوجون من هؤلاء، يعني هؤلاء مثل ما يقال خضيرية وشيوخ وكذا إلى آخره. نعم، الله المستعان. قال: وإحلال خيالها محل الوجدان الديني وجعلها بدلا من الأخوة الإيمانية، في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، يريدون أن تكون العصبية الجنسية والوطنية بدلا من هذه الأخوة الإسلامية. يريدون أن تكون العصبية الجنسية والوطنية محل العقيدة. أي نعم، يعني يحمل الوطن غضبا ورضا بمجرد المساكنة في الوطن ولو كان كافرا. بينما غزوة بدر يعني قامت بين أهل وطن واحد وأهل لغة واحدة وأهل تاريخ واحد، هذان خصمان اختصموا في ربهم، كلهم عرب وكلهم أهل بلد واحد وكلهم أهل تاريخ واحد وأصل واحد، ومع ذلك وقعت المعركة الفاصلة، معركة بدر، بين الكفر والإسلام. المسألة مسألة كفر وإسلام، والوطن الحقيقي هو الجنة، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إيش منازلك الأولى؟ فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا؟ هذا الشاهد. ونسلم، الله المستعان، لا مستقر للمسلم إلا في الجنة. لهذا يعني يذكر عن الإمام أحمد وهو في نزع الموت يذكرونه بالشهادة فيقول: بعد، فتعجبوا لما أفاق، قالوا: يرحمك الله، نذكرك بالشهادة وتقول بعد. أخبرهم أنه لا يدري ما يقولون في غيبوبته، ولكن الشيطان يأتي ويقول: فتني يا أحيمد، وأنا أقول للشيطان: بعد، إذا لم تخرج الروح وأدخل الجنة فالفتنة ما زالت قائمة. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: يريدون أن تكون العصبية الجنسية والوطنية بدلا من هذه، أن تكون العصبية الجنسية والوطنية نعم، بدلا من هذه الأخوة الإسلامية. أي نعم، ليحل مكان الوجدان الديني العصبية الجنسية. نعم، وإن تباينت دياناتهم، ولجعلها في المثل الأعلى للأمة والفخر برجالها. يقول العربي أخو العربي ولو كان أحدهما نصراني والثاني مسلم، لكن المسلم ليس يعني المسلم الذي من البلد الفلاني ليس أخو المسلم الآخر لأنه من بلد آخر. الله المستعان. نعم. قال: وإن تباينت دياناتهم، ولجعلها في المثل الأعلى للأمة والفخر برجالها المعروفين في التاريخ وإن كانوا من المفسدين المخربين، بدلا من الفخر برجال الإسلام من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أبطال المسلمين الذين شهد لهم التاريخ بالفضل والدين والشجاعة والبطولة والسياسة الحكيمة، وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه وتغيير عقائد أهله، كما قال ميسو أتين الفرنسي. كما قال ميسو أتين الفرنسي. إيه. إن مقاومة الإسلام. الغريب إن يعني غير المسلمين من المستشرقين بعضهم يفهم الدين الإسلامي أكثر من المنتمين للإسلام، من بعض المنتمين إلى الإسلام. نعم. كما قال ميسو أتين الفرنسي، إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشارا. أي مقاومة الإسلام بالقوة يقول ما يزيده إلا انتشارا، يعني خربوا الإسلام باللطف وبالحيلة. أي نعم، والله المستعان. فالواسطة الفعالة لهدمه وتقويض بنيانه هي تربية بنيه في المدارس. هو تربية بنيه في المدارس. نعم. بإلقاء بذور الشك في نفوسهم من عهد نشأتهم لتفسد عقائدهم من حيث لا يشعرون. انتهى. أي نعم. فهذا شك، كيف يغزون العقائد قبل، نسأل الله السلامة. نعم. فهذا لعلمه قابلية الصغير لما يلقى إليه من العلوم الضارة وغيرها. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، الصغير يعني لديه قابلية، نعم، يثبت ما يلقى عليه في صغره. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. قال: ولعدم تمييزه بين الصحيح وغيره، ولأن الضرر الذي يصعب معالجته هو رفع العقيدة، فإن زيفها مصدر كل شر وبلاء ومصدر للأخلاق الرذيلة. وانظر إلى ما قاله زمير رئيس إرساليات التبشير، فقد عقد مؤتمرا في القرن الماضي. إرساليات التبشير إرساليات نصرانية، تبشير بالنصرانية والعياذ بالله. نعم. فقد عقد مؤتمرا في القرن الماضي حضره دعاة التبشير، وهذا نص خطابه ليعرف منه مقاصده ومراميه. قال: أيها الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن الأداء، ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى غاية الأساسية منه. إني أخبركم أن الذين دخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين، لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة: إما صغير لم يكن له من أهله من يعرف ما هو الإسلام، أو رجل مستخف بالأديان، لا يبغي غير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر. أي نعم. وعزت عليه، ليس له غاية إلا الوصول إلى القوت وقد اشتد به الفقر. نعم. وعزت عليه لقمة العيش، وآخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية، ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وأن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. أيوة. وبالتالي لا صلة له تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وبذلك تكونون أتيتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. نعم. وهذا ما قمتم به في خلال الأعوام الماضية السالفة خير قيام، وهذا ما هنأتكم عليه وتهنئكم دول المسيحية والمسيحيون جميعا كل التهنئة. إلى أن قال: أعددتم بوسائلكم جميع العقول في المماليك الإسلامية

وبين رحمة الله عليه. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر لأنه ما بقي إلا وقت قصير يتاح، يعني إذا كان فيه تساؤلات أو إشكالات بما عرض. نعم. يهدي من يشاء سبحانه ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. ففعل الله دائر بين الفضل والعدل، لا يخرج عن الفضل والعدل، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهو يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له سبحانه وتعالى. نعم، يعني فعل الله دائر بين الفضل والعدل. يقول هل يا شيخ من كلمة لخطورة وسائل الإعلام الهدامة؟ مش حنا نقرأ، حنا ماذا نعرض؟ هي وسائل الإعلام الهدامة، نعم لا شك أنها خطيرة، مثل التلفزيون، مثل هذه يعني قنوات التواصل الشخصية بين الناس، أي نعم، التي تأتي من الغرب وتشكك في الدين، أنها نعم وسائل هدامة والعياذ بالله، هدامة للفضائل وهدامة للعقائد وهدامة للأخلاق. فنسأل الله السلام، الاعتصام والشفاء والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، هو سفينة النجاة، هو المخلص وسفينة النجاة. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. كم نفخة في الصور؟ 2 أو 3؟ وش أعددت للنفخة في الصور؟ ماذا أعددت للنفخة في الصور؟ أقول ماذا أعددت للنفخة في الصور؟ طبعا مسألة فقهية، يعني فيه من العلماء من يقول هي نفخة الفزع ونفخة أي نعم البعث إلى آخره، أو 3. على كل حال ما يهم سواء كان 3 أو 2، فالمهم يعني ما هو الذي أعددنا للساعة؟ متى قيام؟ لما سأل الأعرابي يا رسول الله متى الساعة، لم يجبه يعني الجواب المباشر، ولكن قال له ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. فمثل هذه الأسئلة عن مسائل يعني هي تقريبا من المسائل التي لا يزيد العلم بها فائدة في الديانة. على كل حال اهتمام بما أعددنا لقيام الساعة من أعمال صالحة، نسأل الله التوفيق. نعم نعم يا شيخ. وانا وش انت تختبرني ولا وايش؟ ايش اللي معك هذه؟ اللي معك هذه ما شاء الله كثير كلامكم انتم يا اهل مصر، بعضكم او ما شاء الله. هذاك ما قصرت، هذاك كاتب ملخصات، الله ينفعك بها. اي نعم. ماذا نصنع نحن؟ اي نعم. أقول ماذا نعرض، ماذا نصنع؟ ملخص في ماذا؟ ماذا تريد؟ الحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته موعظة قالوا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، يعني عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ليس رأسه سبطا ولا جعدا، إنما هو يعني معقد. فاسمعوا وأطيعوا، أي نعم، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إيش الدواء إيش المخرج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، متى ما حصل اختلاف اجتمعوا على الكتاب والسنة، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم حل الله أكبر. تعال يا أخونا، تعال تعال، لسه ما خلص الملخص، تعال عليكم. أفأوصي، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني أشد التمسك بالسنة أول نجاة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذه الوصية وهذه النصيحة هي خلاصة يعني ما نعم ما سمعت وما يعني نعرضه، نسأل الله التوفيق. يقول الأخ بارك الله فيه: ما حكم لبس الأساور للرجال؟ الأساور حلية، والرجال لا يلبسون حلية، إنما النساء هن المعنيات بالحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالذي ينشأ في الحلية هم النساء، الرجل ما يلبس سوى، لا، حتى إنه بعض العلماء يحرم الأسورة التي ليست ذهبا ولا فضة حتى على النساء، ويقول إن حليتها للنار، الأسورة من النحاس ونحوها. فلا ينبغي للرجل ولا أي نعم لا ينبغي للرجل أن حتى لو لم تكن الأساور لو ما كانت من الذهب والفضة، فلا ينبغي للرجل الذي يشعر برجولته أن يكمل النقص بالحلية، فهذا شأن النساء، فالله المستعان. نعم، هل فيه سؤال ولا نختم بدعاء بخير؟ نعم، أقرب أقرب أقرب، ما شاء الله بين عليك أنك من طلبة العلم. أي نعم، لا لا، رمضان شهر رمضان ليس من أشهر الحج، ليس من أشهر الحج، فالمتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن اعتمر في أشهر الحج وبقي وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فهو متمتع، نعم، بالعمرة إلى الحج. المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة له، إذا كان المصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، لا يضر المرور، لا يضر المرور يعني بين يدي المأموم. أما إذا كان منفردا وقد صلى إلى سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته بين يديه، وله أن يدافع، يدافع من يمر بين يديه. أي نعم، على كل حال إذا كان ليس له سترة فإذا لم يعني يضايق ويمر بين يديه فهو ترك السنة. أي نعم، لا، المسجد النبوي، المسجد النبوي ما في حاجة يعني ملحة مثل المسجد الحرام، المسجد الحرام فيه الطواف، فالقادم للمسجد الحرام يحتاج إلى أن يطوف حول الكعبة، فمن سد الطريق أي نعم هنا تكون ضرورة إلى أن يعني يحصل مرور بين يدي المصلين فيذهب ليطوف حول. أما في المسجد النبوي ما في ضرورة. أي نعم. والحادثة التي يعني حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا من بيت آل مروان أراد أن يجتاز بين يديه في المسجد النبوي فمنعه، ثم أراد مرة أخرى فمنعه، ثم في الثالثة شتمه هذا الشاب ومضى إلى بيته. لما انتهى من صلاته ذهب إلى بيت مروان وهو أمير المدينة، قال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره أبو سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال إنما يعني دافعت شيطانا، لأن الذي يلح على المرور بين يدي المصلي قد ركبه الشيطان. الله المستعان. نعم يا أخواننا، بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة القادمة في التربية والتعليم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما نستاق هي، وهذه لها سبب، يعني كلها رسائل نافعة، نسأل الله التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.